تشكي الباحثة الكندية كاثرين بولوك أنها في عام 1991 رأت تقريراً إخبارياً على شاشة التلفاز يظهر نساء تركيات يقررن ارتداء الحجاب. كانت بولوك حينذاك نصرانية وتقول عن مشاعرها تجاه هذا المشهد: شعرت بالصدمة والحزن بالنسبة لهم، المساكين كما ظننت يتم غسل أدمغتهم من قبل ثقافتهم، مثل العديد من الغربيين كنت أعتقد أن الإسلام يضطهد النساء وأن الحجاب هو رمز لاضطهادهن. تخيل دهشتي بعد ذلك، بعد 4 سنوات في رؤية انعكاسي في نافذة متجر أرتدي تماما مثل تلك النساء المضطهدات. ثمة صورة عامة رسمتها وسائل الإعلام إلى الذهن أن هناك حربا على الإسلام وتحديدا على الحجاب بمثل هذه التشريعات، ولشيوع ثقافة العري ونزعة الإباحية والثورة الجنسية منذ 50ات فصاعدا يهيأ للمرء الآن أن الحجاب عادة إسلامية خالصة اختصت بها الأمة الحنيفية دون سائر الأمم، وكأنها تمثل شعيرة حصرية للدين الإسلامي فحسب. ولكن ماذا لو تأملنا في التاريخ الأوروبي ذاته وفي حشمة المرأة الأوروبية قبل قدوم الديانات السماوية المعروفة الآن؟ ثم ماذا لو فحصنا النصوص المقدسة في الديانتين اليهودية والمسيحية نبحث فيهما عن تشريع العفة والستر والتحجب؟ ترى ماذا سنجد؟ تاريخ الحجاب. يعود أول نص تاريخي ثبت فيه ارتداء المرأة للحجاب أو غطاء الشعر إلى 13 قبل الميلاد، فورد فيه: النساء الآشوريات اللواتي يخرجن في شارع يجب أن تكون رؤوسهن مستورة، سواء كان غطاء للرأس أو رداء أو عباءة، يجب أن تكون محجبة. النساء من الطبقات العليا سواء كن متزوجات أم لا ينبغي عليهن أن يرتدين الحجاب. ففي هذه الحضارة التاريخية كانت النساء من الطبقات العليا يتميزن بالحجاب، وبالمقابل فإن البغايا والنساء من الطبقات الدنيا حرم عليهن ارتداء أغطية على رؤوسهن، بل فرض القانون عقابا قاسيا على البغايا اللاتي يرتدين الحجاب يشمل الحبس والضرب 50 ضربة بالسوط. وتعطي الباحثة إيميل مارمورستاين تفسيرا لهذه التفرقة بقولها أن الحجاب كان علامة المرأة جيدة التنشئة والتربية، فقد كان رمزا للامتياز، وحتى الطبقة الحاكمة في اليونان القديمة تبنت هذه العادة. أما في ملحمة بلاد ما بين النهرين المشهورة، ملحمة جلجامش، فإننا نرى جلجامش يذهب بنفسه إلى الإلهة سيدوري على حافة العالم ليجدها كما تصور الملحمة سيدة متوسطة السن وترتدي الحجاب. وفي بلاد الرافدين كانت الإلهة إنانا التي صارت تعرف لاحقا باسم عشتار الملقبة بملكة النساء، تعبد باعتبارها رمزا للقوة والحب والجنس، لكنها في الوقت ذاته كانت تصور وهي ترتدي الحجاب طوال الوقت وزيا فضفاضا واسعا إلا في أوقات معينة. وعلى صعيد آخر، كشف الباحثان لويد لويلين جونز وكارولين جالت عبر بحثهما في تمثيلات الفن التشكيلي والمراجع الأدبية أنه كان من الشائع بالنسبة للنساء، أو على الأقل أولئك اللاتي كن يتمتعن بمكانة عليا في مجتمع اليونان القديمة، أن يقمن بتغطية شعورهن ووجوههن في الأماكن العامة. وفي نفس السياق يسجل لنا التاريخ حادثة ذات دلالة واضحة، ففي عام 166 قبل الميلاد قام الجنرال ورجل الدولة الروماني غايوس سولبيسيوس غالوس بتطليق زوجته لأنها خرجت من بيتها سافرة الشعر والوجه، قائلا أنها كشفت للناس عما يفترض أن تكشفه لزوجها فقط. إن كل النماذج السابقة تبين أن الحجاب لم يكن قاصرا على الأمم التي بقيت فيها أثارة من رسالات الله إلى البشر، وإنما كان الحجاب وتغطية الوجه سائدين حتى في الأمم التي قال التاريخ عنها أنها لم تكن تسير على منهاج الشرائع السماوية. وهيأ هذا المناخ من الحشمة تربة خصبة قابلة لنمو شريعة الحجاب الإلهية فيها، هذا إن لم تكن عادات الحجاب بقايا من الشرائع الإسلامية المندثرة في أول الأمر. فلم يكن الحجاب أمرا جديدا على البشرية أو استثنائيا في خط التاريخ الإنساني، بل كان متوافقا مع قيم الفطرة والأنوثة الطبيعية. وعن انتشار ثقافة الحجاب يقول الباحث ألفين شمت: لما ظهرت المسيحية على الساحة كان ستر المرأة بالحجاب واسع الانتشار في عدة ثقافات. وقد أظهر ألفريد إرميا في دراسته المميزة الحجاب من سومر إلى اليوم أن النساء في زمن المسيح كن يرتدين الحجاب عند السومريين والآشوريين والبابليين والمصريين واليونانيين والعبرانيين والصينيين والرومان. لم يأتي القرآن إذن كنقطة متفردة في التاريخ تدعو لتحجب النساء بعيدا عن أي سياق إنساني وتاريخي. فالعفة جزء من صميم البناء النفسي للإنسان السوي، وعليها سارت الأمم واهتدت النساء. فرفعنا قيمة الحشمة والتزمنا بفضيلة الحياء، كما سجل التاريخ بضعا من هذه الصور عبر مختلف الأمم والثقافات. فهل من العجيب إذن أن نجد أن شريعة الحجاب قد ذكرت في الديانتين اليهودية والنصرانية قبل أن يأتي بها القرآن في اليهودية والنصرانية؟ تنوعت أشكال حجاب النساء في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. اختلفت الأشكال ولكن المضمون واحد: ستر واجب لبدن المرأة وشعرها ومفاتنها. وقد جاءت في سفر التثنية تفرقة واضحة بين ما ينبغي أن يرتديه الرجال وما ينبغي أن ترتديه النساء. يحظر على المرأة ارتداء ثياب الرجال كما يحظر على الرجل ارتداء ثياب النساء. فما هو رداء النساء إذن؟ جاءت في سفر التكوين حكاية للمرأة المسمات برفقة، فقيل: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائنا؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. وهو دليل واضح على أن المرأة اليهودية كانت تلتزم بالحجاب. وفي نص آخر في سفر إشعياء: انزلي واجلسي على التراب أيتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على الأرض بلا كرسي يا ابنة الكلدانيين، لأنك لا تعودين تدعين ناعمة ومترفهة، خذي الرحى واطحني دقيقة، اكشفي نقابك، شمر الذيل، اكشف الساق، اعبر الأنهار. ويعلق القس تادرس يعقوب ملطي على هذا النص قائلا: فالكشف عن النقاب أمر غير لائق بالفتيات الصغيرات الشريفات في ذلك الحين، أن يكشفن وجوههن أو يشمرن ذيل ثيابهن. والنصوص في هذا المعنى كثيرة تضافرت كلها لتنتج مفهوم الحشمة عند المرأة اليهودية. ولذا نقل الحبر مايلر شيلر إجماع فقهاء اليهود على حرمة أن تكشف المرأة المتزوجة شعرها في الشارع، فقال: يعتبر اليوم أمر تغطية المرأة شعرها عند المشرعين اليهود في العالم حكما موضوعيا، وتبقى مسألة طريقة ارتداء الحجاب متأثرة بالتحول الاجتماعي دون أن يمس ذلك أصل الحكم. أما في النصرانية فلم يكن الأمر مختلفا كثيرا، فبامتداد أشهر الأساقفة الأوائل مثل ترتليان الذي قال بضرورة تحجب المرأة في الشارع كما في الكنيسة دون فارق حتى لا يفتن الرجال بها، وكلمنت السكندري الذي نادى بوجوب تغطية المرأة لكل جسدها إذا خرجت من بيتها، وأوغستين الذي أنكر إنكارا شديدا على المرأة غير المتحجبة معتبرا أن ذلك ينافي العفة لأنها تجذب الرجال، وغيرهم مثل يوحنا ذهبي الفم وتوما الأكويني، كلهم أجمعوا على ضرورة تحجب المرأة في الشارع والأماكن العامة. وفي طبعة المعجم الكتابي الشهير A Dictionary of the Bible المطبوع عام 1908 نجد صورا للمرأة المسيحية ترتدي واحدة منهما النقاب والأخرى حجابا. وقد ذكرت الناقدة الكنسية جويس سالزبوري هذا الشيوع لتحجب المرأة في الثقافة المسيحية قائلة: كان شعر المرأة رمزا وتعبيرا عن جانبها الجنسي ونوعها، وهو ما جعل آباء الكنيسة يقولون دائما أن على النساء أن يغطين رؤوسهن. وامتدت هذه العادة منذ العصور الوسطى إلى العصر الحديث وبداية القرن العشرين، مثل هذا الفيديو الذي يظهر حجاب النساء العاديات في الشوارع البريطانية عام 1901، وقبله في عام 1888 يظهر أحد أقدم الأفلام المسجلة في التاريخ الإنساني العاملات الفرنسيات وهن يخرجن من مصنع لومير. يرتدي معظمهن ملابس محتشمة وقبعات على رؤوسهن تخفي شعورهن، حتى بعد مرور 100 عام على الثورة الفرنسية المقتلعة للنفوذ الكنسي. ويلخص الحبر شموائيل هيرزفيلد الحالة في القرون الوسطى قائلا: كانت النساء في القرون الوسطى يغطين أجزاء من شعورهن طوال الوقت داخل بيوتهن وخارجها، وقد كان كشفهن لرؤوسهن عندما يسرن في الخارج فعلا شنيعا جدا. الحجاب إذن عرف إنساني وعادة نسائية ارتبطت بالحشمة والتميز منذ فجر التاريخ في الثقافات اليونانية والرومانية، في الحضارات الآشورية والسومرية، من أدنى الشرق إلى أقصى الغرب. تعففت النساء واحتشمن بالأردية الواسعة وأغطية الرؤوس، وحفظن أنفسهن من الفتن، واستحيين من كشف أجسادهن خارج بيوتهن. ولذا ما أتى الإسلام إلا مكملا لدعوات الأنبياء السابقين، لا ليخترع قيمة العفة، فالدعوة إلى العفة هي دعوة أعلنها أنبياء الله منذ آدم عليه السلام، وإنما جاء الإسلام ليتمم هذه القيمة، أو كما جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.